قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صفوة الصفوة. مرحبا بك ومشاهديك ومستمعيك، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. دائما ذكر الصفوة وقصص الأنبياء وأنبياء الله سبحانه وتعالى والمواقف التي تعرضوا لها فيها إثراء كبير للنفس البشرية وتحفيز مهم على أن ننحو هذا النحو. هو القضية الكبيرة أن كلما يعني اقتربت الدنيا من الآخرة كلما تبخر الخير في العالم. الله أكبر. ولم يبقى الخير إلا في أمة الخير. نعم. فيستيقظ أو يستحث أو نستحث ما عند المسلمين من خير في ذكر هذه القدوات، لأننا أمة ضاربة في عمق التاريخ كله، كل أمة محبوسة في تاريخها. نعم. إلا نحن، نحن تاريخنا يبدأ من إني جاعل في الأرض خليفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والبشرية كلها ليست البشرية كلها لأنها حبست نفسها في دائرة ضيقة. هؤلاء قالوا نحن أبناء الله أحباؤه، هؤلاء قالوا نحن الذين اختارهم الله على عينه، نحن المصطفين الأخيار، أما نحن فكلنا نتبع كل هذه السلسلة العظيمة النورانية من لدن أبينا آدم إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رسم لنا المنهج فنسير عليه. فذكر الصفوة وذكر تاريخه هو تذكير للأمة بأعلامها، يعني ليس عالمي سيدنا محمد فقط صلى الله عليه وسلم، هو آخر حملة الأعلام النورانية ومتممها، الله، وقائد المسيرة والقافلة. نعم. لكن من قبل كان هناك أعلام يحملون الأعلام، يعني أنا يعني أتبع علم موسى عليه السلام، علم عيسى عليه السلام، علم داود، علم سليمان، لأنه كل يرفع علم التوحيد، ونحن كلما وجدنا موحدا سرنا معه أو سرنا خلفه، إن كان قدوة كنا خلفه، إن كان من الناس العاديين سرنا بجواره. فالحمد لله رب العالمين، أمتنا ضاربة في عرض التاريخ وطوله. نعم. وهذه من المبشرات الكبيرة أننا لسنا محجوزين ومحدودين يعني إحنا كان في السنة الرابعة من البعثة تنزل الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعالمية الدعوة من بدايتها. الله. فإحنا ولدت عملاقة. لسنا أمة محدودة. لأن أذكر ايام نجاح كارتر في الانتخابات. نعم. جيمي كارتر قال رابين وهو يهنئه ان العملاق المسلم بدأ في ان يتململ ولا بد من اعادته الى القمقم مرة اخرى. يا لطيف. فانظر الى نظرة هؤلاء. طبعا هم ينظرون الينا. بدأ يتململ. مرصودة حركتنا، مرصودة صحوتنا، ولكن نحن امة هادية مهدية مهتدية، ليست مهدية في ذاتها وإنما هي هادية لغيرها. ونحن عندما نتكلم عن الأنبياء والرسل نحن نتكلم عن سيدنا عيسى أفضل مما يتكلم عنه أتباعه، نتكلم عن سيدنا موسى أفضل مما يتكلم عنه أتباعه، قناعتنا في أمنا مريم أفضل من قناعة هؤلاء الذين يدعون اتباعها. فهذه من عظمة هذه الأمة ومن عظمة هذه الرسالة ومن عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذن فائدة البرنامج فضيلتكم لا تقف عند مجرد أن نقص قصة. نحن لا نقص قصة، نحن نقف لأن هذا القصص هو قصص من الله عز وجل. فكأنما نحن انتقلنا من عام 2006 ميلادية إلى ما قبل التاريخ، نحن رجعنا آلاف السنوات قبل الميلاد، قبل مولد المسيح عليه السلام. إذا يعني حقبنا بهذه الحقبة نحن عدنا إلى عشرات الالاف من السنين، فتعايشنا في القصص القرآني وهو ينقل الينا كأنما ينقل الينا حاضرا واضحا. نحن نرى داود وهو يعمل سابغات ويقدر في السرد، ونسمع معه ان الطيرة تسبح وان الجبال تؤوب وان النهر يجري عن يقف عن الجريان، ونراه ويصنع هذا، نرى سليمان وهو يحرك الريح، وسوف نرى الان كيف تأتي بلقيس وكيف ذهب الهدهد. نحن نعيش الصورة، نعيش الحياة. نعم. فينقلنا القرآن الى هذه المعاني المضيئة كلها، فتضيء حياتنا بدلا من ان تظلم من كثرة الذنوب. بارك الله فيكم. اذا من هؤلاء الصفوة انبياء الله سبحانه وتعالى والمرسلون، ربما يربط بين اكثريتهم رابط، وهو مثلا مسألة الفقر، عدم السطوة والسلطة في اقوامهم، مثلا انهم ربما يكونون مغلوبين على امرهم في كثير من الاحيان، يجأرون الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لكي ينقذهم من هذه المشاكل، ما عدا سيدنا سليمان وداود كان لهم وضع خاص. هو حقيقة الامر هذان النبيان الرسولان الملكان يعني كلاهما حاز شيئا ما حازه احد، لا من قبل ولا من بعد، وهذا فضل الله يؤتي فضله من يشاء. نبيان ملكان رسولان سبحان الله. يعني يقول العلماء الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. مرة ثانية. الدنيا عرض زائل، يأكل منه البر والفاجر، فاستمتع بالدنيا سليمان وداود، واستمتع بها عبد الرحمن بن عوف وابو بكر، استمتعوا من الدنيا زمرة البر، اذا لا تمام ويأكل منها البر والفاجر، قارون وفرعون وهامان وهؤلاء الملحدين وستالين ولينين وكارل ماركس يعني كده سبحان الله. فيأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فممن أحبهم وأعطاهم الدنيا هذان العظيمان الكبيران اللذان نعايش قصتهما اليوم. فضيلتكم عددت ثلاث صفات لهما. رسولان، نبوة، ملكين، رسالة، ملك. ملك. نعم. بلى. والعبودية. لا هي هذه عبدنا داود. لا هذه الثلاثة داخل إطار العبودية. ولذلك كانت صالحة لما؟ لأنه أدخلها إطار العبودية. فرعون أوتي ملكا وأوتي مالا، وقارون أوتي مالا، وهامان أوتي الوزارة، والنمرود أوتي ملكا، لكن ما غلفوها بغلاف العبودية، فنسي نفسه ونسي ربه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فانظر إلى ضع الأمر في إطار العبودية وأخرج الأمر من إطار العبودية. جميل. يعني المسلم كما نقول أنه يعني كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، هكذا كان يقول علي رضي الله عنه، عليه كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك. صحيح. يعني عبودية سيدنا سليمان منحها الله، يعني مدحها الله سبحانه وتعالى، ووهبنا له سليمان نعم العبد، ما هو برغم ما هو فيه من الملك، لأن هم هذه الأسرة أو هذان العظيمان تحت عنوان قمة الشكر، لأن غنيا شاكرا نراه قليلا في الحياة. يعني قال العلماء الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر، لأن الفقير بالله عليك إن لم يصبر يعمل إيه؟ لا حيلة له، يضرب رأسه في الحيط. لا حيلة له. صحيح. يعني لكن الغني قد يجعله المال يتمرد. صحيح. نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصارت فيها نعبد، يعني ممكن يتمرد بماله، لكن أن يكون غني ويسخر الغنى في سبيل الله هذا من الصفوة. ولذلك لماذا هو من الصفوة؟ صحيح. لماذا قال على رب العباد نعم العبد؟ لأنه ما غتر بماله، ما غتر بملك، ده مش أصل في ملك محدود وفي ملك ممدود. الفرق؟ الملك المحدود ملك خايف يعمله ضده انقلاب، يعمله مشكلة، لكن في ملك ممدود لأنه من الله. سيدنا سليمان ملك غير طبيعي، أنا ممكن أتملك في بعض الناس في دولة. نعم. في دولة، لكن يملكني رب العباد في الريح وفي الجن في الطبيعة وفي الشياطين وفي الطير وفي الجبال وفي في في في في في في لغة الحشرات ولغة الطيور ولغة شيء يعني لا يصدقه عقل. لا شيء يعني لا سبحان الله كبير. ورغم هذا هو يطلب من الله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله هذا. ها نعم جميل. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة أدبه وتواضعه قال لبث الشيطان علي صلاتي الليلة. شيطان أعمى البصر والبصير جاي للرسول كان يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاي للرسول كان له شيطان عليه الصلاة والسلام. نعم قال لكل واحد منا شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن أعانني الله عليه فأسلم. مش أسلم دخل الإسلام لا فأسلم وأنا من شره. الله سبحان الله. فلما لبث على الرسول الشيطان أخذت بخناقه لان هذه اعمل بصر والبصيرة يعني هو جاي في السكة الغلط سبحان الله نروح لحد تاني فامسكته حتى سال لعابه على يدي عليه الصلاة والسلام فاردت ان اربطه بسارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح يلعبوا به طبعا يلعب على الشيطان اللي مخوفك ده سبحان الله لولا اني تذكرت دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فأبيت أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا الله الأدب جم أدب جم لا لا عليه الصلاة والسلام. الأدب في قمته عليه الصلاة. الأدب في قمته السابقة هو الأدب هو الأدب عليه الصلاة والسلام. إذن نكمل المسيرة مع سيدنا داود وسيدنا سليمان نستبين النقاط من فضيلتكم ونسلط الضوء على بعض مناط حياتهما المواقف التي مروا بها وكيف فهم الله سبحانه وتعالى سليمان تلك القضية. توكل على الله. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نستكمل رحلتنا ونبحر مع سيدنا داود وسليمان والمواقف التي مر بها وكيف نستخلص الدروس من ذلك. فاصل قصير ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى مع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره اخرى وتوقفنا في الحلقه المنصرمه حول نبأ الخصمين اذ تصور المحراب تمام نكمل مع فضيلتكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفنا في سوره الصاد عندما يقص القران وهو احسن القصص واصدق القصص ان في اليوم الذي يمكث فيه سيدنا داود لا يخرج فيه لأحد وجد فجأة اثنين في داخل المحراب داخل المكان الذي يعبد فيه رب العباد عز وجل تصوروا المحراب يعني ما طرق بابا تجاوز هذا تجاوز وهذا الذي أفزع سيدنا داود ففزع منه الأنبياء لا يفزعون قد يخاف من الداخل قد لكن لا يفزع لأنه فزع لأنه فجأة وجد في يعني أناس يعني ربما جاءوا لقتله لأمر طبيعي ولذلك كبشر كي الله يرضى عليك كي تثبت بشريتهم لنا أما الذين يؤلهون بعض البشر فهؤلاء مخطئون ليس هذا في يعني نحن نحب أطيافا من الناس نحب العلماء نحب أولياء الله الصالحين نحب الصادقين من الناس لكن لا نخرجهم عن حدودهم هون عليك انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة يعني ما ما ما ما سبحان لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم وانما قولوا عبد الله ورسوله فانا عبد الله ورسوله بس يعني عشان الامور ما تأخذ اكثر من والقرآن اثبت بشرية الرسول هم بشر بالضبط قل انما انا بشر تمام فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض العجيب ان بعض كتب التفسير وهذا ربما يميل الانسان اليه ان هذين الخصمين كان من الملائكة ملكين فجأة دخلوا ليس بشر يعني. ليس بشر باب مغلق ولا يدخل معروف ان سيدنا داود في هذا اليوم لا يدخل عليه احد فجأة وجد في في في في, في خلوته اثنين تصوروا المحراب دخل على السور يعني سبحان الله دخل بس المحراب له سقف مغلق فكيف دخلوا لان هو عارف او عالم بتصور المحراب بعد ان قصوا عليه القصة ربما سأل كيف دخلتما تصوروا المحراب لهذا في علم الله نعم. لكن علم داود فيما لم يوحى اليه لا يعلم ما سبحان الله تصوروا المحراب قالوا يعني لا تخف خصمان وقالوا بلفظ الجمع يعني الاثنين جماعه حتى الايه يعني هنا ملحه لغويه نقف فيها مع فضيلتكم في عجاله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا إذ دخلوا ففزع منهم والعجيب قالوا لا والخصم معنى اللي يقول خصم واحد لا يا الخصم زي الركب كلمة يردد الجمع كده والقوم مثلا الصحب ها يعني الصحب عبارة عن إيه عدة أصحاب عدة أفراد نعم الركب الركبان يعني عدة كثرة فتقال هكذا وبعدين هم كثير أم اثنان فقط أم اثنان فقط فقط فقط ولكن تكلم بصيغة الجمع نعم نعم يقولوا أنتوا الالتفات البلاغي بالضبط تمام سيدي بالضبط دخلوا على داود صحيح لي إن كنت يعني لا صحيح مولانا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ما قال أنا بغيت أو هو بغى قال بغى بعضنا على بعض والله خصمين برضو فيهم شيء من العدل في طريقة الكلام برغم انهم تسور المحراب معنى ده قضية اخرى انه هو لن يدخل الا بهذه الطريقة المفروض هكذا في موقف القضاء يعني لا يقول احد او لا يقول البعض هو ظلمني لا لا لا اقول انا اعرض قضيتي والاخر يعرض قضيته ثم احكم بيننا جميل سبحان الله يعني بهذا المنطق يعني نعم. قال عمر بن الخطاب لمن شكاه عند شريح قال يا ابا عبد الله يا امير اجلس هنا قال يا شريح هذا اول الحيف سيدنا علي لا سيدنا عمر رضي الله عنه مولى شريح القضاء ففي واحد يهودي بيشكو عمر بن الخطاب نعم. امير المؤمنين ينازع امير المؤمنين فانازعك عند قاضيك سبحان الله فقبل فقبل فراح عند شريح شريح امير المؤمنين دخل عليه قال له استرح يا امير المؤمنين قال هذا اول الحيف تمام تقبل بجواري ولسه مش تسمع القضيه الاول استرح فقط. لا تسوي بينا احنا الاثنين أرح اليهودي باب معي لا يجلس ويشرب القهوة مثلا والآخر يجلد ويضرب ويطرد وهكذا نحن الآن هذا يعني في حيف ضد هذا طبعا في القضاء يجب أن يحاسب يجب أن يولي كل واحد منهما كأن دول خصمين خلاص ما انتفت قضية إيه أن هذا حاكم وهذا محكوم هذا كبير وهذا صغير الحسب والنسب مثلا الوجهة الاجتماعية خلاص ما هو القضاة ثلاثة اثنان في النار يا لطيف واحد يحكم بظلم والاخر يحكم بهوى والثالث اذا حكم بالعدل يوقف على الجسر الصراط ينتفض به الجسر انتفاضة يطير كل عضو من اعضائه في مكان يا لطيف. لا يعيدها اليه الا عدله يا رب سلم يا رب سلم لك حتى سمع بعض الصحابة هذا قال والله لا اقضي بين مؤمنين مسلمين في تمرة تمرة واحدة أبعدون ولذلك قال أبو جعفر منصور يا أبا حنيف وليتك القضاء أمر من أمير المؤمنين واجبة طاعة ولي الأمر واجب نعم. قال عفين يا أمير المؤمنين قال لما يا أبا حنيف قال أنا لا أحسن القضاء قال يا أبا حنيف تكذب أنت من تحت يديك يتخرج جميع القضاء اللي في العالم قضاء. أتكذب يا أبا حنيفة قال أمير المؤمنين إن كنت كذابا فلا تولي قاضيا كاذبا وإن كنت صادقا فصدقني إيه رأيك بقى الله قطعها شوف إن كنت كذابا أنا شوفت أن أنا كذاب ولا أكذب عليك عيب أن القاضي يكون كذاب لازم يكون ثابت عدل صادق في مواصفات للقاضي المسلم صحيح وإن كنت صادقا أنا أحسن عفيني خلاص أنت إدار ما دخلك شر إن كنت كذابا فلا تولي قاضيا كذبا وإن كنت صادقا صدقني أنا لا أحسن يخاف عجيب يخاف سبحان الله العظيم نعم خصمان بغى بعضنا على بعض واحد عدى الحدود على الاخر بغى يعني بغى ظلم ظلم ظلم بغى بعضنا البغي والعياذ بالله رب العالمين فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط يعني لا داعي ان تعبر الحدود وهذه قد تكون فيها يعني ملمح من ايه يعني من خروج عن حد اللياقة لكن هذا امتحان لسيدنا داود هذا النبي الرسول الملك المتعبد لله ثم يستثيره خصم ويقول له ولا تشطط شوف رد فعله ايه وعنده علم ربنا يعني ده عنده علم واوتي وعلمناه الحكمه وفصل الخطاب وكله سبحان الله هو سيدنا سليمان امتزج بالعلم ايضا وشددنا ملكه كل المواصفات دي وكانه اختبار عملي لتحمل هؤلاء لان لابد ان نتحمل الناس لان الرجل يقول بين يدي عمر بن الخطاب والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله لسيدنا عمر ها نرد القصه عمر رضي الله عنه وزع الغنائم نعم فريق الاعرابي يبدو كان يتوقع اكثر فاخذ ما لا يتوقع فثار. انت عارف الاعرابي جلف والله هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. شجاع. فرفع عمر رأسه عبد الله بن عباس بجواره قال يا امير المؤمنين قال ربنا واعرض عن الجاهلين. فنكس عمر رأسه. يا الله. هم واقفين على حدود الله, لما يتذكروا يتذكر. ليه؟ لان عنده ابن رصيد. عارف لو جيت من حد من الزمن ده تقول له يا اخي اعرض عن الجاهلين, يعني انت هتفهمني الدين؟ انا عارف انت شايف سوء الادب بتاعه. شوف تعديه على الحكم, تعديه على عمر بن الخطاب شخصيا. انا عمر الذي قيل فيه كذا وكذا. قبل من اين كانت تتاتى لهم قوه الشخصيه؟ لك ابن الحلال الرصيد الايمان الذي في الداخل عند الازمات يسحب من الرصيد. انت لما يكون واحد مليونير ويجي عنده ازمه اقتصاديه يقول ما فيش مشكله نسحب من الرصيد الفلان, لكن واحد زي حالتنا ما عندوش رصيد يجي يسحب, يقول يسحب المكشوف, يقول له يرد ايه؟ يرد الشيك على الساحب. صح ولا لا؟ والله بالله خلاص والله ابني مردود عليه. ما بلوش ما يبحث. سبحان الله. يعني ما هو عند الامتحان يكرم المرء او يهان. يعرف الايه؟ ثلاثة يعرفون بثلاثة. الشجاع عند الحرب. انا شجاع, انا شجاع. طب ادخل خلاص. ارني. والاخ في الشدة. والحليم عندما يستغضب. عند الغضب. ما هو حليم في الرخاء. اهلا وسهلا. الناس سبحان الله مع بعض اهلا وسهلا. طب خليه ده يقول له ايه رايك بقى انا مخصوم منك نصف الشهر. بس. شوف الحليم ده شكله ايه. يا لعن ويسب ويشتم. هو الحليم مش في حالة وحالة. لا. لا الحليم في كل الحالات. في كل الحالات. صحيح. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. برضو كلام طيب. يعني انت احكم بيننا بالعدل. ولا تتعدى الحدود. واهدنا الى سواء الصراط. يعني شوف اهدنا الى الطريق الصح. وهم الاثنان يريدان خيرا. نعم. خلاص. طيب. ان هذا اخي. احدهما يتكلم. يعني اخي في الانسانية. اخو شقيق. لم يرد. ان هذا اخي. له 99 نعجة. ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها يا اخي. اعطيني النعجة. وخلاص. وعزني في الخطاب. اي غلبني بطريقة اقناع. يقول صلى الله عليه وسلم ربما يأتيني الخصمان منكم. فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. فاحكم له. فان قضيت له. فاقضي له. فان قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقتطع له شبرا من جهنم. يا سلم يا رب. والرسول يقول بتواضع وانا بشر. ربما يأتيني خصمان منكم وانا بشر. يعني ربما ينطل الكلام على القاضي. يعني لانه القاضي امامه اوراق. فالرجل جالس جنب شريح. وجاء وعينه مفقوقه المدعي. يا شريح يا قاضي المسلمين الحقني اغثني. فقعت عيني. فقال واين الذي فقع؟ فاللي قاعد جنبه مش متعود على القضاء. قال يا شريح عينه مفقوقه. قال منتظر ربما فقعت عيني الاخر. صحيح. الله سبحانه. انت مش عينه راسه. عينه الله. يمكن الثالث خلعت الاثنين. الله. فانت اصبر. يبكي بحرقه. يا شريح يبكي هذا مظلوم. قال اسكت. لقد جاء اخوة يوسف عشاء يبكون لابيهم وقد قتلوا اخاهم. اشكد انت مالك انت. القضاء عايز خبرة. صحيح. عايز خبرة. عايز يوسف. وتوفيق من الله عز وجل. ملكة. على قدر اخلاص القاضي. والقضاء هو المعقل الاخير لامة الاسلام في ان يأخذ المظلوم حقه غير متعتق. يعني ان نود ان نخصص حلقة لتناول هذا الموضوع القضاء انطلاقا من سيدنا داود وسيدنا سليمان باعتبارهما قاضيين. القضاء في الاسلام يعني نفرد لها باذن الله حتى نتعلم ويتعلم الجميع باذن الله ان شاء الله. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. اذا بسيدنا داود لم ينتظر ان يسمع الاخر انفعل. لقد قال سيدنا داود يعني. لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. سيدنا داود الرسل الانبياء واقفين عنده لما ينطق بحكم لم يوحى اليه بشيء يتوقف. افاق. ما الذي يجعلني اتسرع في الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. خود وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. شوف ادب النبوه. ادب النبوه. عن جهل. هو ما يتعمد ان يظلمك. هو بس ما عندوش علم ان الظلم ده يذهب به الى اين. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الله يرضى. دول دايما في حالة يقظة. المؤمن في حالة يقظة. لان الله هو الذي يذكره. الله عز وجل لا يتركه هملا. نعم. ليقضي من عنده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. دايما القليل هم ممدوحين في القرآن. وقليل من عبادة الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. القلة دائما. نعم. وظن داود انما فتناه. ايقن الظن عند الانبياء يقين. انما فتناه يبقى دول ملائكة. وهذه الفتنة يعني الامتحان. فتناه يعني امتحناه. فتنة الذهب يعني يعرض الذهب على. نعم. النار. هذه الفتنة يعني ايه؟ يعني مش فتنة يعني الفتنة اشد من القتلى. الفتنة هنا هي الابتلاء. نعم. نعم. ايقن داود انما فتناه. فاستغفر ربه. الله. انا يا رب ايه دخلنا اتصرح. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. عاد الى رب العباد عز وجل. يا رب لن اقضي مرة اخرى الا ان اسمع الطرفين. هنا يعني سيدنا داود معذرة سمع القصة من احدهما فقال له ما قال. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم. هم الآية قالت وظن داود أنما فتناه. نعم. كيف علم وعرف أنه فتن؟ الله يرضى عليه. لما يعني توقف مع نفسه ونور النبوة يعمل بدأ النور يضيء له. الله أنا تسرعت في الحكم. فنظر فراجع القصة من أولها. اثنان بهذا الأدب الجم. خصمان بغى بعضنا على بعض. وبعدين احكم بيننا بالحق. ولا تشطط. واهدنا إلى سواء الصراط. وبعدين داخلين من تصور المحراب. وهذا المحراب لم يتصوره أحد من قبل. وبهذا الادب والقصة كده. الله وانا احكم بسرعة. لا. فايقن ان هذا ابتلاء وامتحان من الله عن طريق ملكين في سورة بشر. معذرة كابن لفضلاتكم وليد. قرأنا في كثير من الكتب ان سيدنا داود طلب الابتلاء من الله عز وجل. فهو في المحراب يتعبد رأى عصفور على اشكال والوان. فرأى زوجة تستحم في البحر. مش عارف وراح خبات نفسها بشعرها وكلام ده. ده واحد فارسل لقائد القواد وجعله قائدا واحد الجيش. واحد اسرائيلي من بني اسرائيل. تمام. قاص او قصاص. لو عاش الى زماننا لحصل على جائزة نوبل في القصة. بارك انت. وضع مثل هذا حصل ويعني سبحان الله يعني وضع هذه الفرة او الافتراءات وهذه الكثيرين وابتلعها مفسرون ووضعوها على اساس انهم سمعوا هذا من قصص بني اسرائيل وتركوا للقارئ فطنة وذكاء انه يكتشف ان هذه اسرائيليات. قيل ان سيدنا داود كان يتزوج من 99 امرأة. يا اخي هذا كان. ولما اخذ امرأة اروية قال الملكان حكم داود على نفسه وصعد الى السماء. كل هذه اسرائيليات لا تليق بالنبوة ويجب ان نرتقي بالنبوة عن هذه الافتراءات وهذه الاكاذيب لان هذا من قصص بني اسرائيل الذي يجب ان نحتاط له ونحن نقرأ. وانا اهيب بمجامع البحوث والمجامع العلمية ان تقوم على تنقيح كتبنا من هذه الاسرائيليات التي وطنت عند الناس لدرجة ان كان نعجة يعني امرأة. مش معنى نعجة ما كانت بقرة. مش معنى نعجة يعني. ولكن اصل العرب يقولون عن المرأة انها نعجة. يا اخي والله دي اهانة المرأة. ولقد كرمنا بني ادم. ما قالش خلينا نعجة. هو يعني الخروف احسن من النعجة. كلاهما يمشي على اربع لكن الرجل والمرأة كلاهما مكرم من الله عز وجل. كلام ده لا ينطلع على ولا لغة ولا يعني النعجة ليست امرأة. لا لا لا. سيدنا داود متزوج من 99. هذا كلام لا يليق بمقام النبوة. يا اخي ده لو قلتها على واحد معذرة يعني معذرة حشاش يجلس على على على قراعة الطريق على القهوة والله هذا شيء لا يليق بهذا الحشاش ابن البلد. لانه عيب يجي فكيف بمقام النبوة. هذا من افتراء بني اسرائيل على انبيائهم. ونحن بلعنا الطوع من الاسف. ولهذا هم يعني ولهذا يربطون دائما هذا بالقرآن الكريم. لا لا لا لا. يعني عرف انه فتن قالوا حكم داود على لا لا لا لا لا. فتن اي امتحنه الله عز وجل بانه يجب الا تتسرع في الحكم مرة اخرى يا داود. بس ونقف عند ظاهر النص. جميل. بس. يا داود. هذا كلام الله عز وجل. هنا ربنا استجاب لتوبته. انا خلاص انا يعني رجع الى الله. لان انت عندك توبه واوبه وانابه. توبه. ايوه. واوبه وانابه. الفرق. التوبه هي خشيه العقاب. تتوب خشيه العقاب. خلاص. طيب. انا عملت خطا انا عايز ارجع منه اخاف ان ربنا يعاقبني بما صنعت فاتوب. خلاص. بعدين أوبة طمعا فيما عند الله عز وجل، وإنابة إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى ليرقيني في درجاته. جميل. فغفرنا له ذلك، خلاص غفرنا له تسرعه في الحكم. هنا الآية قالت وخر راكعا وأناب، يعني نعم خر راكعا ام ساجدا، يعني الركوع يقال للسجود والسجود يقال هي سجدة سجدة واركعي، عند في خلاف بين العلماء انهم 14 سجدة او 15 سجدة، بعضهم يضيف عند الشافعية تقريبا يضيفوا هذه السجدة. فضلتك تميل لا لا ليس فيها سجدة، ليس فيها سجدة. 14 سجدة نعم. انا ورا هذا ما اميل يعني. نعم. فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى يعني اقتراب، وسبحان الله يعني قريب الى الله سبحانه وتعالى. هل يخطئ نبي فضيلة الشيخ؟ يخطئ فيما لا يحق اليه لانه بشر. هم عصمون. اليست هذه يعني ضد عصمة الانبياء؟ لا، عصمة الانبياء في الامور الكبيرة، اما هذه فيا بشر هذه دنياكم انتم اعرف بها. يعني ربما يقول قائل يعني من المحتمل ان يكون سيدنا داود اخطا في حكم قبل هذا. لا لا، ولا سيما هذا الحكم وغنم القوم حينما سناتي مع سيدنا سليمان. لا لا، هي القضيه كلها، القضيه كلها ان هذه ربما تكون علامات ان البشر مهما كان وان كانوا انبياء فان المشرع هو الله. الله سبحان الله. لنتعلم من هذا. جميل. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض. الكلام من الله، من الله، من الله لسيدنا داود. طب واحد يتعجب يقول الله، طب ما ابونا ادم كان خليفه في الارض. لا، وكانما داود احيا قضيه الخلافه مره اخرى ورفع علم الخلافه مره اخرى بانابته الى الله عز وجل. يعني حقق معنى الخلافه زي ما سيدنا محمد حقق صلى الله عليه وسلم معنى العبوديه الحقه، سيدنا داود حقق معنى الخلافه الحقيقيه. لان الخلافه ليست بالغطرسه رغم انه عنده امكانيات تجعله يتكبر، لكن حقق مع ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هذا كلام لسيدنا دولنا جميعا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هؤلاء لماذا حكموا بالهوى؟ لماذا عين قريبه وترك هذا الكفء؟ لماذا قال اهل الثقه قبل اهل الخبره وغرق السفينه كلها؟ نعم، يحاسب من يقول باهل الثقه طبعا. يعني اهل الثقه لا لا لا لا لو لو عقدت لواء، يعني عينت انسان يعني، واعلم ان هناك من هو خير منه، فقد خنت الله ورسوله والمسلمين. سلم يا رب. خيانه. مش الله، مش الادارات امانات؟ صحيح. امانه ولا مش امانه؟ امانه وبس، ونؤدي الامانه الى من ائتمنها. صحيح. الشعوب ائتمنتنا على امور كثيرة. صح. خلافة سيدنا داود. نعم. هل هي خلافة لله سبحانه وتعالى؟ لا، يعني هي خلافة يعني خلافة ان الله عز وجل خلفنا في الارض لنعبده، لنكون رموزا للعبودية الحق. بس. يعني كده. يعني فيها كلام طهر خليفة يعني لله. لا لا لا لا يعني خليفة الله في الارض. يعني شوف. يعني يجب ان اذا تحدثنا عن الذات العلية يجب ان نقول كلاما يليق بجلال الله. ونعم بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء يعني. ونعم بالله. طيب يا سيدي، تعال الى الاثنان مشتركان. نعم. في سوره النمل، ولقد اتينا داود وسليمان علما. شوف، اضفنا امر رابع، يبقى نبوه، رساله، ملك، علم. شوف العطاء والمدد اهو. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله، فضلنا، اعطانا كل الكلام ده، يعني سبحان الله. الحمد لله، يشكر الشكر. هم عائله فيها الشكر. نعم، هذه العائله تختص بالشكر. صحيح. وسيدنا يعقوب عائله تختص بالابتلاء. سبحان الله. سيدنا نوح عائله تختص بالصبر. الكل انسمت معنى اعلام النبوة. صحيح. وورث سليمان داود، هذه الوراثة ونعم الوراثة، ورث النبوة والملك والغنى والعلم والحكمة. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. خلوا بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا من فضله ان احنا نتكلم مع الطير. سيدنا داود كان يعلم منطق الطير؟ يقال انه كان يعلم لان علمنا بلفظ الجمع للاثنين وان يا جبال اوبي معه والطير هو فهم ان الطيرة تؤوب خلفه. صحيح فاهم سبحان الله. صحيح. ولذلك يعني يقال ان سيدنا سليمان ماشي كده في رجل العصافير الاربعة فوق الشجرة يقول اتدرون ما تقول العصافير؟ نبي الله طبعا. طبعا انت مترجم واحنا ما لنا ترجم. نعلم لغة الطير. قال يقول الاول كلاما عجيبا فتكمل الثلاثة كلاما اعجب. قال ماذا تقول؟ قال العصفور الاول يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا. عصفور اكبر. فيرد الثاني يقول ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. وما جميل. خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويقول الثالث ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. فيقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. يا الله ده درس في التوحيد. صحيح. مره ثانيه يا ليت الخلق لم يخلقوا ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. اه لو الامه تخلص سبحان الله العظيم ايام بس تخلص نيتها لله تجد الخير كله. والله الخير كله ينزل له الاخلاص. اما عمل من غير اخلاص جسد بلا روح. لتكن هذه دعوه لجميع الساده المشاهدين والله ان نبدا اخلاصا من الغد مثلا. تبدا من ابنائي وبناتي التلاميذ. انا ما اطلب منهم الا الاخلاص في العلم، الاخلاص في المذاكره، الاخلاص في بر الوالدين، الاخلاص في سماع كلام الكبير، الاخلاص مع المعلم والمعلمه، الاخلاص مع الاداره. ثم الاب والام يخلصوا فيما يرتزقوا من حلال. كيف نخلص؟ ان اهمل ابتغاء مرضات الله، لا انتظر ان ايه من الناس، انما نطعمكم لوجه الله اذا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش عايزين ناخذ مقابل أحسنت. الاخلاص مش عايزين ناخذ مقابل. نعم. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. شوفوا يقول ايه بقى، ان هذا لهو الفضل المبين. ده فضل واضح، احنا قلت لك ما فيش شيء الا ما اخذنا منه من ابواب النعم. الفلاح قاعد يشتغل بالمحراث فالدنيا ظللت عليه بسرعه، قال الله سحابه سريعه، فنظر فاذا بساط سليمان يطير. وكان سيدنا سليمان يستخدم البساط اللي يقول عليه بساط الريح. صحيح موجود سبحان الله. فقال ايه، ان الله اتى ال داود ملكا عظيما. فالريح نقلت الكلمه لنبي الله سليمان، امر البساط ينزل، نزل بجوار الحراث. قال له ماذا قلت؟ قال له باي شيء؟ قال منذ انفا قلت كلاما. قال لقد قلت ان الله اتى داود ال داود ملكا عظيما. قال نقلتها الريح الي، والله ايها الحراث لتسبيحه واحده او تكبيره واحده او تحميده واحده خلف هذا المحراث وانت تعمل لله خير لك من ملك آل داود. الله الله. لان ملك آل داود اين ذهب؟ فين بساط الريح؟ فين الريح؟ فين الجن؟ سبحان فين الطير؟ الله. فين اللغه؟ فين اسرنا له عن راحوا فين؟ كانوا مختصين بالاثنين دول لما مشوا معاه. لكن لا يبقى الا طيب العمل. يا من غره طول الامل وللاسف الشديد لم يبقى الا طيب العمل. بس سبحان الله. طيب سيدي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. سبحان الله. ترتبوا كده يتدافعوا على بعض سبحان الله. جنود سبحان الله. فهم يوزعون يعني؟ يعني هم يعني يوزع يعني يتدافعوا في في في الاف مؤلفه. سبحان جن وانس وهذا يرى هذا، جن القعده محيطه به والشياطين. فقال يا رب كيف يعني اتحكم في الشياطين؟ قال من يعصي امرك قل له احترق. بس كلمة السر كلمة واحدة احترق. اذا كانوا قاعدين مختلفين منه يامرهم بشيء شياطين. سبحان الله. سبحان الله. التسخير من قبل الله يعني، فسخرنا له الريح تجري وشياطينا. ما ورد في وصف بساط سيدنا سليمان يعني احنا يعني 1000 كيلو في 1000 كيلو؟ لا لا الكلام ده يعني كان يطلع لي 10000 لا لا لا. وهل هو اصلا كان في بساط او لا؟ يعني انا بس اروي القصه لما فيها من حكمه. لكن يعني الله هل كان له بساط؟ يعني ما كان له. يعني سخر الريح له تجري رخاء حيث اراد، يعني تحمله ربما. لكن لم يرد فيها نص واضح. انا وقف عند نصوص كتاب الله. ثم اخوض في امور يعني انا اعيب عليها. حتى اذا اتوا على وادي النمل. الله ده قصة بقى. هما ماشيين سيدنا سليمان ماشي كان يقال عنده 2 مليون فرس ب 2 مليون فارس. يمشون مع لما يحب يهجم على تو يحارب ويقاتل يتحرك كل وكان يعرض عليه كل اسبوع له عرضه على اذا عرض عليه بالعشي يعرض عليه الجيش زي ما يكون عرض عسكري عايز يطمئن على قواته فتخرج ال 2 مليون يعني يتحركوا امامه سبحان الله يشوف سبحان الله. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله الله النمله تقول بقى قالت يبقى لها قول صحيح فهم. قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قولوا انتوا تقولوا فيها 10 انواع من انواع البلاغه اختصت وامرت ومش عارف هو حذرت وبينت المهم الى اخره صحيح وهم لا يشعرون. احسن هو سليمان من الظالم مش هيدوس على نمل لانه قوي لا بس هو مش واخدين بالهم احسن انتوا صغير يعني نمل صغير والكبير دايما يمكن ما ياخد باله من الصغير فادخلوا بسرعه. ويقال انه سالها يا نمله لما امرت النمله بدخول مساكنهم قالت يا نبي الله كي لا ينظروا الى عظمه جيشك فتشغل النمل عن ذكر الله ساعه. يا الله لا اله الا الله. هنا لا يحطمنكم ام لا يحطمنكم يعني لا يحطمنكم زي لا اقسم بيوم القيامه ولا من باب التحذير. ويقال ان لما حللوا تركيبه النمله وجدوا من ماده السيليكون التي التي تصنع منها الزجاج فكلمه تحطيم على كل إن احنا خلينا واقفين لا يحطمنكم يعني يدوسكم خلاص خلاص عشان احنا لن نكلف المدلولات اللغويه في القران اكثر من ايه خلينا وقف لا يحطمنكم خلاص يعني سبحان الله. فتبسم ضاحكا من قولها الله سبحان الله مش يقول ده هتعملي لي فيها شيخه علامه يعني نمله لا رحتي ولا جيتي لا ده انا اعمل لك كده ابدا شوف. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي كل لحظه فيها شكر كل لحظه فيها شكر كل لحظه لا ينسى فضل الله وحتى القران اعملوا على داوود شكرا كل شكر سبحان الله وعلى وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كل ده اليس من عباد الله الصالحين هو من باب الادب مع الله ودخلني في عبادك الصالحين سبحان الله. لا احد يدخل الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. هذا ادب انما يعني هنا نقف مع سيدنا سليمان وقفه باعتباره كان ملكا قويا له سلطه وجاه ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. كيف يشكر نعمة الله؟ انا لا استطيع يا ربي ان اشكرك على كل هذه النعم فاعطني انت القدرة على شكرك. وكيف يشكر العبد نعمة الله؟ ان يستخدم نعمة الله في مرضات الله. هذا هو الشكر. استخدم النعمة. سيدنا سليمان ما استخدم الجن مثلا للتجسس على الناس. لا لا لا ما شاء الله استخدمها في كل خير. وعمل اعمال ربط وسحر ودجل وشعوذة. الجن مشغولين يعملون انه ايه محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور راسية. يعني بناء وتعمير. مش احنا اول ما نجيب سيرة الجن. ده فلان عزك الله مربوط. فلانة حماتها عاملاها سحر عشان ايه تطلق من ابنها وحاطة في دهنانة تزوجها ايه بنت اختها. خلاص من ده بالخيبة دي سبحان الله. الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي اقول له ولا شيخنا بيقول لي يا عمر ابن جالي واحد كده ما شاء الله كمال اجسام كده 3 في 4 خير يا ابني. قال سيدنا الشيخ انا ركبني جني. قالوا لا اله الا الله طب لا تركبه انت خليه يوصلك الشغل لا حول ولا قوة الا بالله. يعني احنا لما الامة تتدهور نطلع في عالم الايه الجن وفي اناس ترتزق من هذا الكلام. الجن موجود ولكن يعني سنأتي لكن الفائدة كيف يشكر العبد نعمة الله؟ ان تستخدم انت هذه النعمة في مرضات الله وفي اثراء حركة الكون وفي اعمار هذه الحياة. لان ربما كثير من اهل الكفر الذين نقول قد عمروا الحياة ونحن خربناها. سبحان الله. يعني الذي يقف في المستشفى ليحاول ان يجد علاج للناس كالذي يصف قدميه في المحراب. ورجل الاعمال الذي يريد ان يضخم شركته حتى يفتح ابواب الناس ويشغل الناس هذا هو كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يعني لا يأمل كلنا ان يكون داعية على المنابر مثلا هو المنبر ده، المنبر ده صفحة من صفحات كتاب الإسلام والدعوة إلى الله. الحاكم في حكمه داعية على منبر الكرسي، كرسي الحكم، بما بما بما يأمر بالخير وينهى عن الشر. المدير في مؤسسته، الطبيب في مستشفاه، المدرس في مدرسته، الطالب في جامعته، الجار مع جاره، الزوج مع زوجته، كلنا دعاء، كلنا يجب أن نكون بناء وغواص زي الجن. أحسنت. بس كل بناء وغواص. خلينا الجن. وان اعمل صالحا ترضاه. هناك صالح لا يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ ان يكون ممكن اعمل صالح ولا يكون خالصا لوجه الله. الله يبارك فيه. نخلص العمل. لازم ما العمل الذي يتقبله الله عز وجل؟ العمل الذي ليس لاحد فيه شيئا. ما سيدنا عثمان قال له رجل صلي، وجد رجل يصلي بسرعه، قال له اعد صلاتك، فصلى ركعتين بتؤده، فخفقه عثمان بالدره مرتين. قالوا ليه يا امير المؤمنين؟ قال صلى اول مره ابتغاء مرضات الله، فلما صلى من ايدي خفقته، عشان ما يكونش عنده رياء، انا عايزه عمله لله مش ليا. الله. سيدنا عمر يلتفت كده يقول اين فلان؟ قالوا مريض يا امير المؤمنين. صلاه العصر. بنفسه راح طرق الباب. من يا سيدنا عمر؟ يعوده. من؟ قال عمر. قال امير المؤمنين؟ قال من؟ قال بيك امير المؤمنين. خرج المريض راح على عمر بالدرة، ما في جد. قال يا لكع، يناديك ربك، حي على الصلاة، حي على الحياتة. يا الله. ويناديك الله عمر جميل. ابن الخطاب، فتقول لبيك أمير المؤمنين. الله. ما فيش عقل. الله. شوف جميل. شوف جميل. شوف القياس. رائع. شوف الصفوة. إنما يتقبل الله من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا ما اخلصه يا امير المؤمنين؟ قال اخلصه ما كان خالصا لله. للانسان مش يجعل الورقه تجاه. وتبرع محمد خالد بكان مش عارف مين للولد اليتيم المسكين اللي فيه. امال فين حتى لا تعلم الشمال ما انفقت. الله. جميل جميل. مش عبد الرحمن بن عوف لما مات ابو بكر وكان يخدم المراه العمياء كبيره السن، وبعدين عمر تولى امرها، فعبد الرحمن يقول عمر يروح فين كل يوم بعد العشاء؟ فماشي كده وراه، فلما نجد المرأة 80 سنة وعمر يكنس لها الغرفة ويرش لها بالمية ويملأ الماء حتى لها، يقول عثرات عمر بن الخطاب تتبع يا عبد الرحمن يا ابن عوف. معقول تمشي وراء امير المؤمنين كده بسوء ادب كده؟ انت رايح وراح فين؟ سبحان الله. بس هو في ذلك فليتنافس المتنافسون. عثرات امير المؤمنين تتبع يا ابن عوف. معقول؟ هو تبع لكي يقلده. حاجة بالظبط كده. أخلصه وأصوبه. قالوا طب أخلصه ما كان خالص له وأصوبه؟ قال ما كان على الكتاب والسنة. ما أنا ممكن أروح أطوف حوالين ضريح 10 مرات وقال والله ده أنا أحب الرجل الوالي الصالح اللي نام ده مش صواب. هذا ليس على لا كتاب ولا سنة. جميل. فلازم يكون منطق. لن نعبد الله إلا بكتابه وسنة. أما أنت تعبد بعقلك ونعبد بعقلي، كل واحد يطلع له نسخة من الدين، للأسف هي النسخة في عقله الصحيحة المنقحة الوحيدة، وكل النسخ الباقية يعتبرها مزورة. وبعد دعوة سيدنا سليمان، العمل الصالح الذي يرضاه الله هو يأمل أن يرضاه الله تبارك وتعالى. إذن هل يجوز لي أن أوقن أن الله قبل صلاتي مثلا أو عملي؟ يعني أو يجب أن لا، ما ده حسن الظن بالله. أنا عند حسن ظن عبدي بي. ده الرجل من العلماء الصالحين حكوله حكاية. قالوا حقا يا إمام أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين؟ قال هكذا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بشر أبو لهب بأن ابن أخيه ولد لأخيه عبد الله اللي مات محمد فأعتق ثويبة اللي بشرته، قال أنت حرة، فإكراما له يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، إكراما لفرحته بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. لا يضع شيء عند الله. فسبحان الله العظيم، العالم ده قال ايه؟ قال يا رب هذا رجل كافر جاء ذكره وتبت يداه في الجحيم مخلدة، اتى انه يخفف عنه في كل يوم اثنين من العذاب لانه قد سعد اسعده مولد النبي محمد. ثم قال فكيف بعبد طوال حياته سعيد بمحمد وعاش موحدة؟ تعمل ايه؟ الله. هو سعد يوم واحد انت تخاف عنه؟ طب ده انا احب محمد صلى الله عليه وسلم طول حياتي وانا اعيش على التوحيد واموت على التوحيد. جميل. وذلك سيدنا الامام الشافعي يقول يا رب تقول لمن قال انا ربكم الاعلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فماذا تقول يا رب لعبد كل لحظة يقول سبحان ربي الأعلى؟ مرة ثانية الله يرضى عليك. انت يا رب قلت ان ان ان ان فرعون يقول انا ربكم الاعلى، فرحت ارسلت له موسى وهارون، قال فقول له قولا لينا، قولا لينا يقول انا ربكم الاعلى. انا بقى كل لحظة اقول سبحان ربي الاعلى، يا رب هتقول لي ايه؟ هذا من باب استشعار شوف الله يحب عبده يتملق اليه بانعامه. مش الثلاثة الكهف كل واحد تقرب الى الله بعمل صالح؟ قال يا ربي انا كان لي اب وام صالحين، والثاني قال يا ربي انا الاجير استثمرت بماله، والثالث قال يا ربي انا توقفت عن الفاحشه ابتغاء مرضاتك يا رب. على رسلك. تمام. نريد ان نتعلم القصه. قال صلى الله عليه وسلم ان ثلاثه في من كان قبلكم دخلوا كهفا فسدت الكهف صخره، وقعت صخره رب يزحوها من زاحت. قالوا تقربوا ليتقرب كل واحد منا الى الله بعمل صالح، العمل المخلص بقى. كل واحد يفكر كده ايه؟ ما انت ممكن تقول تجيب ديت تقول ايه؟ ايه العمل اللي انا عملته خالص لوجه الله وما كانش في حد؟ والمره صليت ركعتين وبكيت فيهم بكاء مرا ورايت انني كانني في الجنه مثلا. او مره جاني انسان في ورطه وشعرت انه في ورطه فقتل من قوت عيالي وفكيت ورطته مثلا. تقول يا رب انا عملت ده ابتغاء مرضاتك، فرج عني ما انا فيه. والله يا ابني لا بد من تفريجه. هنا ملحه لطيفه انهم لجأوا الى الله سبحانه وتعالى باعمالهم الصالحه من الرصيد. الله يرضى عليك، الله يرضى عنا. فاول واحد قال يا رب انا كان لي اب وام لا اقدم عنهما احدا عليهما احدا، فكنت احلب لهما غبوقهما اللبن واتي لاسقيهما ثم اسقي زوجتي واولادي، فجئت ووجدتهما قد ناما فوقفت بإناء اللبن على يدي حتى استيقظ لصلاة الفجر، وأبنائي يتضاغون عند قدمي. وأبنائي يتضاغون عند قدمي يبقى عايزين يشربوا. فقال له أبوي وأمي الأول، فسقيتهما ثم سقيت أولادي وزوجتي. فإن كان هذا العمل ابتغاء مرضاتك فرج عنا ما نحن في الصخر، نزلت بس ما يقدروا يطلعوا لا يستطيعوا الخروج. الثاني قال يا ربي ده أنا كان عندي أجير اشتغل عندي ومشي، فاخدت الراتب هذا ما اخذ حق، ما اخذش حق، استثمرته كبر 10 سنوات. رجع قال له انا من 10 سنوات اشتغلت عندك. قال له انظر الى هذا القطيع من البقر والاغنام والابل. قال اتسخر مني؟ قال والله هذا استثمار اجرتك، خذ يا عم مال، انا استثمر مال حرام؟ انا استثمرت لك المال. من الذين ياكلون اجور العاملين. فيا رب ان كان هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنه، نزلت الصخره. الثالث راود جارته الفقيرة عن نفسها، فلما استشعر فضل الله عز وجل عليه واستغفر وعاد واعطاها ما تريد، قال يا رب ان كنت قد امتنعت ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فنزلت الصخرة وخرجوا فتقرب الى الله باعمال اهداها المليك اليك. الله ونعم بالله. نعم بالله. طيب هنا سيدنا سليمان يعني ما غره سلطان، ما غره عز، لمجرد ان سمع كلمة من نملة توجه الى الله بالدعاء. لا لا بعد ما الذي نستفيده؟ لا شوف اتفضل. القران لما يقول فتبسم ايه؟ ضاحك. طب ليه ضحكا دي؟ تبسم صحيح. تبسم. لا لا لا ما يقول تبسم وخلاص، انا ممكن اتبسم سخريه. انت من انت؟ ها؟ ممكن صحيح. اتبسم يعني اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم. صح ولا لا؟ صحيح. انا الاسد يعني كان بيضحك على، لا يا اخويا هيفترس. هيفترس سبحان. فممكن ابتسم غيظا. ها؟ ابتسم غير ابتسم تمردا. لكن ده تبسم ضاحكا، ده للرضا منه لما سمع من النملة، فتبسم ضاحكا من قبلها. هذا هو قضية التواضع. وهنا على كل واحد يشبه سيدنا سليمان ولو من بعيد من حيث الغنى والسلطة والجاه، لمجرد ان يسمع كلمة تذكره بالله سبحانه وتعالى يتوجه اليه. بالعكس، ده يستشعر ان هذه اكبر نعمة انعم الله بها عليه، ان يجد من يذكره بالله. يقول الحسد تحصلون. لا لا لا لا، هو شوف، ما اذا كان ابن من اهل الطريق مش هيقول هذا الكلام. الله، هو عمر بن عبد العزيز وضع جنبه مين؟ مزاحم. مزاحم يعمل حركه بيت المال. مزاحم ده زي سبحان الله. طبعا سبحان الله. يقول لك عمر بن عبد العزيز دخل الى كرسي الملك عن طريق الحصير فاتخذها عرشا وما اتخذ عرشا سواه، فعلى بهامته عن هامات الناس. سبحان الله العظيم. يعني الحصير ده، اصل الكراسي لا ترفع اصحابها، إنما يرفعها أصحابها. لا، الكرسي مولانا أيضا يعلي وله شأن وقيمة و... طيب أنا أتكلم عن يعني... تبسم ضاحكا من قوله. تبسم ضاحكا من قوله. طب أبو سفيان طلب الشهرة والجاه في الإسلام قبل أن يدخل، هما ده هو كان لسه الجاهلية تحكمه. لسه الجاهلية تحكمه، سبحان الله. الله عمرو بن العاص لما جه يبايع الرسول قال فمددت يدي ثم قبضتها، قال لما تقبض يدك يا عمرو؟ قال اشترط. عمرو بن العاص سبحان الله. فكان ابو بكر يقول عليه ارطبون العرب. صحيح، ارطبون ده كان ادهى واحد في الروم، والارطبون الروم سنرمي ارطبون الروم ارطبون العرب. فقال قال ما تشترط؟ قال حاربتك وقاتلتك وعاديتك. فيعني رسول الله قال يا عمرو الا تعلم ان الاسلام يجب ما قبله؟ فمد عمرو يده. سبحان الله، اشترط في الخير. نعم، سيدنا سليمان. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. سيدنا سليمان لما كان يقعد على العرش يجلس على الكرسي كده الطير تظلله، يعني القصر ملوش سقف، سقفه الطيور. سبحان الله، ولا تخرج منها فضلات ابدا، الطيور ترفرف تأتي له بالهواء والريح تمر وينظر ويرى كل طير في مكانه، عارف مكانه، فيقول شعاع الشمس نازل، ففي عسكري غايب، في جندي ساب المكان. قال مالي لا أرى الهدود، راح فين الهدود؟ الله، ده ملك ناصح، ملك مش نام على ودان، يتفقد. تفقد. ما الذي نستفيده هنا؟ ان مدير المؤسسه لازم يكون واخد باله بنفسه، مش ما يعتمدش على حد. عيون لا لا لا، لا يعتمد على احلام تقارير، لا لا لا، خليه هو ايه يعني، ياتي بالامناء طبعا الذين لا يظلمون الناس. هو لابد من كتابه التقارير، لابد عشان يميز الخبيث من الطيب. لا، بس كتابه التقارير من امناء، من امناء، تمام. فان كان امينا سوف يولى بامناء ان شاء الله، ويعين ربنا ببطانه من الامناء صالح باذنه. فقضيه ان ولذلك قرب الحكام من الشعوب هذا سبيل امن البلاد بفضل الله. الخليج كله وعلى راسها الامارات حقيقه، والله اشهد الله عز وجل ان حكامهم قريبين جد، قريبين من شعوبهم، من الناس، من المواطن ومن الوافد ومن الرئيس. صحيح. سبحان صحيح. هذا القرب يؤمن البلاد. انت تؤمن البلاد بالبوليس والحرس والأمن، أمن البلاد سبحان الله. قال عمر بن عبد العزيز لما ولى واليه على مصر قال كيف أحكم أهل مصر؟ قال أصلح لهم آخرتهم تنصلح لهم دنياهم. سيب الناس تصلي وتصوم والدعاء يشتغلوا والعلماء يعلموا، وانت ساعتها أمنت الناس كده. حكمة بالغة. أصلح لهم آخرتهم تنصلح لهم دنياهم. شرط. إيه هنا سيدنا سليمان تفقد بنفسه. وتفقد الطير. أرسل لا لا لا لا وتفقد الطير. وتفقد الطير. قال مالي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين. شوف يا أخي برضو هو واخد أجازة رسمي، يعني مستأذن من حد. أحسن من مش مالي لا أرى هدهدى الآن، لا أم كان من الغائبين، يعني يتلمس له إيه عذرا. سبحان الله. لا أعذبنه عذابا شديدا، لان ترك العمل، لان ده ثغره بدون اذن، بدون اذن الشغل مش وكاله مفتوحه يدخل فيها. هذا الدرس المستفاد الذي يجب ان نقف عليه. الله اكبر، الله اكبر. كل واحد في مكانه، وكل واحد لا يجب ان يتعدى مكانه اصلا. انا ينفع انا اقول ايوه انت بتشكو من ايه يا فلان؟ لا لا لا لا، دي قضيه بسيطه، ده عمليه جراحيه، عمليه جراحية. وانا مالي بالعمليه الجراحيه دي، افتي فيها الطبيب. انا في الفقه احتاج الى طبيب الكلى، طبيب امراض النساء، طبيب عالم علم المئة، احتاج الى استاذ الفارماكولوجي علم الادوية وفتواه او علمه سند يوضح لي الفتوى. لما غاب الهدهد ما مثلا تصالح هدهدان على ان يشغل هذا المكان ريثما يعود؟ هذه السرقة، يوقع له مثلا. هذا هو الشغل الحرام، ولذلك لا بركة في المرتب ولا بركة في الأولاد ولا بركة في خدمة العالم. إنسانية ما هو خدمة إنسانية، ولكن يعني نزعة شيطانية في المقابل. هذا لا يجوز أصلا، هذا حرام. هذا حرام، هذا حرام. غاب يبقى غاب خلاص، مش يقعد في بيته يقول له من يوقع عنه مثلا. لا هذا حرام، يضع له الكابتن شاهد زور. شاهد زور، شاهد زور، يأثم شاهد زور. الله أكبر. ما فين إخلاص العمل؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طيب سيدنا عمر لما أخذ تأجر الدابة من مكان لمكان وقعت العصا، راح نازل عمر من على الدبه ورجع اخذ العصا. والامير عجبا، ما الذي انزلك من فوق الدابة؟ طب ما ترجع بالدابة. قال استأجرتها من هنا الى هناك، فلو عدت بها بضع خطوات فقد استحللت ما حرم الله عز وجل. اتريدون ان اطعم نارا في جوف يوم القيامة؟ هل الامر بهذه الشدة؟ انا اتعلم الامر بهذه القسوة، الامر بهذا الجمال. الله غفور رحيم، الله عز وجل يعني بهذه الدرجة وصلوا الى ما وصلوا اليه. اول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر. ما بال ابو بكر يعني. قالوا عجبا، واين ابو بكر يا رسول الله؟ قال عجبا لكم انتم، اتريدون ان يقف ابو بكر بحساب؟ الله عليه رضوان الله. طيب لو عذبنه عذابا شديدا، قال يعني عذبه يعني يعمل ايه؟ انت فريشه يعني دهوت كم جرام؟ او لاذبحنه، او لاذبحنه، وقدم العذاب على الايه؟ على الذبح. تخيل. قال ما استفسر منه مثلا، ساساله اين لا الذهب لماذا؟ لا لا لا خلي بالك اهو اهو. او لا ياتيني بسلطان من مبين، يجيب عذر رسمي وانا كان في شيء، بس في قانون عقوبات عنده يا اما يعذب او يذبح، يجيب ايه؟ سلطان مبين، اجازه رسميه. ايه السبب؟ غبت ليه؟ مش تزور شهاده وتقول ده كان غاب لان عنده عمل عمليه؟ لا خلاص، ما سال احدا عنه، وهذا درس نتعلمه، يسال المنوط به الكلام، عشان اي واحد تاني يطلع عدو تبقى مصيبه، يطلع صديق تبقى مصيبه اكبر. عايز اسال صاحب المتعه هذا نود ان نتعلمه. تعال تعال تعال تعال موظف، انت كنت فين يا ابني؟ لا يستمع لكلام لا لا لا لا وما يكونش سبحان الله لا يتبع الاذن. لا لا لا والعياذ بالله. ما معنى لا اعذبنه؟ قال يضعه مع جنس من غير بني جنسه. هذا عذابه؟ هو الله اكبر. هات واحد عالم كده ودخله وسط جماعه والعياذ بالله يتعاطى مخدرات، لا حول. هات ولد مصلي صالح هيدخن. لا لا هات ولد شاب صالح كده، او لا. اخت بنت محجبه ملتزمه، حطها وسط البنات الشياطين العاريات دول بتوع الفيديو كلب والفيديو قط والفيديو حمار. خد بالك انت، سبحان الله، خد بالك تعمل ايه دي؟ عذاب. ارحموا عالما بين جهال، وعزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر. ده كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام. ارحموا عزيز قوم ذل وعالما بين جهال. عالم هو يتكلم في العلم والتاني يقول له يا عم صبرك بالله، بيقول لك هو السهم كان، قلت لي كان. والعم ابو حنيفه يقول لك ابو حنيفه مين؟ سبحان الله سبحان الله لا سبحان الله. ارحموا عالما بين جهال وعزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. لان ده ذاق طعم الغنى. انزلوا الناس منازلهم. هكذا عذاب الهدهد، ان يضعه مع جنس من بقى يحط وسط شويه غربان، بعد ما كان حط وسط شويه والعياذ بالله بوم والعياذ بالله. شوقي رحمه الله، بس يعني البيتان لاحضراني، كان بيقول ان سليمان الذي ناجته الطيور وناجاها، المهم جاب البلبل جميل ووضعه ايه وسط شويه بوم، البوم تنعق والبلبل يصدح. سبحان الله والبلبل يصدح. فلما بعد سنوات جابوا فين البلبل؟ اين صداحه؟ قالوا له، فجاءه الهدهد المعروف معتذرا، بلابل الله ما خرست ولكن نبوء مشوم رباها. البوم الشؤم ده اللي هو لا يستطيع، هو اللي رباها. تتخيل انت لما تربي الاولاد خادمه غير مسلمه، تاخد ايه من الولاد؟ الله اكبر. يلحن في اللغه، ما يتكلمش عربي، يتكلم لغه اللي هو الاخلاقيات وخلاص. لكن لما امه تراعيه، لكن انا اعمل ايه؟ اقول لك انا هعمل ايه؟ اذا هذا عذاب. انا اقول لك انا موظف، انا بخرج كل يوم. طب والولد ورضاعت ميمي؟ ميمي مين بقى؟ ما حدش يسال على ميمي. ميمي ده هو رب. ميمي مع ميمي تسير المسيره. هذا ايوه طبعا نتعلم. وضع الهدهد في مع جنس من غير جنس فيه عذاب. هذا اكبر نوع من العذاب. ترجمت هذا في الواقع الذي نحياه الان، ان تجد موظفا مخلصا بين اناس مهرجين، واحد مبدع وسط اغبياء، واحد مفكر وكده والمعي وسبحان الله، شاعر وسط اناس ليس لهم الا الحسابات. هو شاعر رقيق الحس، عايز يشوف الجمال، مش عارف ايه السماء والارض والرياح وده، والتاني يقول له لا والله اصل المربع والمثلث والمثمن، فيحصل مشكله. هي كده. لو عذبنه عذابا شديدا، مش عذاب عادي، او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد في المكان. هو مكث غير بعيد في الزمان. في الزمان. في الزمان ليس في المكان. لا في الزمان انه قاعد يسعى هو موجود في كرسي العرش. فقال مكث غير بعيد. من الذي مكث؟ الهدهد. سيدنا سليمان مكث. لا لا سيدنا سليمان سأل فالهدهد فمكث غير بعيد. ليس سيدنا سليمان الذي مكث. لم يغب طويلة. لم يغب طويلة. فقال الهدهد. الهدهد بقى اسمع بقى. احط بما لم تحط به. حب ربي هدهد. هو جاء لسيدنا سليمان رأسا. من غير ما يطلبه. ولا فلان سأل عليك ولا ما سألش عليك. هو دخل لان الرجل الصالح لا يضع حاجزا بينه وبين الناس. وهذا درس نتعلمه. اذا حدث حادث مباشرة لصاحب الامر. صاحب الامر. تعال احط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انا عندي علم انت لا تعرفه. انت يا نبي يا ملك يا غني يا الطير سخرت له كل هذه الدنيا كلها سبحان الله احط بما لم تحط به. يا خبر شوف الخدمة سبحان الله. احط بما عندي. ما الذي اعلم الهدهد ان سيدنا سليمان لم يحط علما؟ لا بسبق. لان لم يذكر سليمان هذه القصة لهم من قبل. انا جبت لك معلومة انت. اذا هذه الطيور ربما تكون على علم يعني طبعا. في ارض مشتركة بينها وبين سيدنا سليمان بلا شك في حوار. إيه مش يعني. النملة تكلمت وتبسم ضاحكا وانا في ايه في حوار. هذا درس نتعلمه. تمام ان في تناغم ما بين المدير والموظفين. لا يغلق الباب مثلا. لا, لا, لا, لا, لا يسمع المدير لمن تحته ولا يسمع الرئيس لمن خلفه. هو من الواجب يسمع من صاحب المشكلة. وهذه تحل المشكلة سريعا. او يعتمد على اهل الايه اهل الصدق والايمان. بس. نعم. اني وجدت امرأة تملكهم مش ملكوها. لا وجئتك من سبأ. من سبأ؟ سبأ في اليمن. انا جاي لك من سبأ اهو برحلة رحلتي انا وانا بطير. مقر سيدنا سليمان اين؟ يقال في بيت المقدس. والهدهد طار الى اليمن. راح اليمن. هي المشكلة مش الطيور المهاجرة بتيجي من اسكندنافيا. الطيور تيجي عندنا هنا في الجنوب عشان في موسم الشتاء وترجع تاني. اذا هذا الذي جعل الهدهد يترك مكانه ان يتفقد ان يرى. هو عايز يطير كده فلامح الله. ده فيه ناس بيعبود غير ربنا. يا خبر ده لازم. سبأ هذه بلد ام قبيلة؟ بلد. ذكرت بالقرآن لقد كان سورة لسبأ في مسكن الآية. جنتان عن يمين وشمال. بلد كان فيها حضارة وسبحان الله حضارة سبأ اليمن ما شاء الله. ما كان سيدنا سليمان ما عنده علم بها. سبحان الله. لأنه فوق كل ذي علم عليم. ونعم بالله. بس هو الهدهد ايضا عنده المعلومة دي لكن مش عنده سليمان. زي الخضر زي ما نجي سيدنا موسى كان عنده معلومة في جزئية مش معنى كده انه اعلم من سيدنا موسى. هذا الهدهد كنت اقول اعلم. نعم. الهدهد اعلم. في الجزئية دي اعلم. ايه. اعلم من نبي الله. الله ده في هذه الجزئية لان نبي الله بشر. ونعم بالله. سبحان الله. هو رزق الله الذي يوزعه. هنا يعني يجوز لنا الا نحقر رايا ولو كان من انسان بسيط. قول يا ابن القيم. انت ابن قيم الجوزية تختلف على ابن تيمية شيخك؟ معقول شيخ الاسلام حد يقول له غلط؟ قال والله انا مع ابن تيمية كالهدهد مع سليمان. قال احط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. بس يعني هو نقطة فاصل بسيط ونوصل لسفاء لفضلاتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى. مع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. نكمل رحلتنا مع سيدنا سليمان. اني وجدت امرأة تملكهم. تملكهم يعني مش ملكوها او جعلوها ملكة ولا تحكمهم مثلا. لا تملكهم. وهذه لقوة شخصيتها. تعبير تملكهم. تملكهم وشاه. لا تحكمهم. لا تملكهم. هم عبيد عندها. هذه قوة شخصية. جميل. وأوتيت من كل شيء. عندها جيش وحضارة ومال وعلم وجمال وقوة شخصية. كل هو شاف الهدهد عاقل. معطيات الملك. الملك طبعا. ولها عرش عظيم. يقال ان عرشها كان اجمل من عرش سليمان. ما ورد في عرش سليمان في الكتب التي قرأناها ذهب ويقوت وزبرجد يعني الله اكيد وسباع واسود وفيلة يعني, يعني يعني يعني يعني يجوز هذا كله واحد بهذا المنطق يعني. بس ما يباح للامم السابقة لا يباح لنا. يعني كانت تماثيل مباحة لسيدنا سليمان غير مباحة لنا كمسلمين بس عشان سنأتي لكن الشيء بالشيء يعني هو قال لها عرش عظيم وطب وعرش سليمان يعني يبدو أن هذا العرش ملفت للنظر يعني سبق وصلت في حضرتها لهذه الدرجة لافت للنظر يعني الهدهد يقارن بين عرش سليمان وراها عرش عظيم قد يكون على الأقل مثل عرشك هو العرش الذي يجلس عليه أم الكرسي أم العرش تحت الكرسي أم العرش قد يقال العرش هو الكرسي نفسه العرش هو الكرسي سرير الملك سرير الملك سبحان الله وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم المصيبة بقى إيه أيوة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله عبدت الشمس هذه الكارثة شوف أوتيت من كل شيء وعندها وعندها وعندها لكن بيعبدوا الشمس سبحان الله شوف بعض الدول جنوب شرقي اسيا عبدوا ولا البقره لو لو لو نامت في اشاره المرور هو لا تغضب الرب خلي الرب لو دخل عند محل فيه خضار وبتاع يا سلام يشعر الخضري ان البركه دخل الرب دخل ياكل من عندك خضار عجيبه سبحان وفي اللي يعبد الصراصير واللي يعبد الفئران والعياذ بالله بلا سبحان الله اتخذ الهه هواه إذا غاب العقل المتزن وغاب نور الايمان فحدث الحرج الرجل قديما قال ارب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بلت عليه الفعل والان يعبد من دون الله والعياذ بالله نفس القضيه الان تعبد العولمه تعبد هذه الافكار العجيبه الافكار والمفاهيم وزين لهم الشيطان اعمالهم ايه ده واعظ هذا كلام الهدهد هذا الهدهد وزين لهم عالم والله طبعا الهدهد عالم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون اي سبيل عن سبيل الله وصدهم ردهم منعهم عن الدخول في الطريق المستقيم فهم لا يهتدون طالما الشيطان وهم ماشيين فيه وعندهم كل الامكانيات طب من يوصل لهم الهدايه يستحث الهدهد نبي الله ان يرسله واعظا اليه الله يا العظيم حريص على الدعوه حريص على الاسلام وسيدنا سليمان يستمع شوف الهدهد ده لك تخيل الهدهد ده في ملك سليمان ده كان يساوي يعني لا شيء وبعدين يقول يا عبدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض سبحان الله ويعلم ما تخفون وما تعلنون قالوا طب الخبأ اللي في الارض عارفينه اللي هو الايه النبات والزراعه يطلع والمناجم وكده طب وفي السماء قال قطره المطر هذا الخبأ ربنا ينزله مش يسجدوا اللي بيطلع الخبأ ما المطر من الذي ينزله الله مختبئ عنده لما طب ما ايش معنى السحب تنزل في مكان ولا تنزل في مكان سبحان الله سبحان الله هذا كلام الهدهد قال كلام الهدهد تمام كل ده الهدهد ده هدهد موحد الله اكبر طبعا كل المخلوقات موحده كل المخلوقات وما تمرد الا العاقل الذي حمل الامانه الانسان لا اله الا الله الله لا اله الا هو رب العرش العظيم هو الهدهد كل ده طيب لفتة تسمح لنا وصف عرش بلقيس في سبأ بأنه عرش عظيم وعرش الله سبحانه وتعالى عايز يقول هذا العرش العظيم تليق بعظمة الله عز وجل فالفرق بين الله وبين خلقه الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وخلقه لا وجه المقارنة أصلا نعم سيدنا سليمان حصيف نبي ذكي مدير إدارة ملك مش ملك كده معلم سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين هو لما لا يأخذ كلامه على علاته مصدقا إياه لا بد من التأقل هذا أمر من هذا ده بيتهم ناس بالكفر وناس بيعبدوا الشمس نسقط على الواقع يقول لك عارف محمد خالد اللي انت بتشوفه كل صالة طالع على المسجد انا شفته ماسك مرة كوب كده او ماسك مرة كده يعني بقى مش عايز يعني سيجارة في ايده ولا راجل ده القلم لا ليه ما يكونش قلم لا انا متأكد ده اول واحد الثاني سمعها روح انقلها تاني ايه ونسكت مش محمد خالد اللي كان بيصلي ويطلع مع الشباب يشرب مش عارف ايه لا بقول اتنين على ما توصل رابع بقى الله هو محمد اساسا ولا لا هو اساسا مش محمد ولا لا بعدين الناس ستم وش تحقون تخيل يا اخي الرجل الصالح يقول عن الكلام والناس تصدق يا اخي الناس تصدق يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هذه الآية وصفه بالفسق، هو فسق معروف. طيب أم نتثبت من كل كلام يأتي إلينا؟ نتثبت بحيث ما أقبله إلا بثبوت إذا كان لي مصلحة فيه. يقال أن هذا لا يكذب، هذا رجل، لا هذا لا لا لا هذا عين لي أنا اخترته أنا. طب وليه الاثنين شهود وليه أربعة شهود في ارتكاب الفاحشة وليه الأمور دي كلها وليه التحقيق؟ وسبحان الله قالوا إذا جاء أربعة يشهدون على رجل أنه صنع كذا شهد ثلاثة وتلجج الرابع جلد الأربعة. الله أكبر. طبعا أنت تخوض في عرض الناس بالكذب بالهدوء. طب لما يشكوك لله عز وجل ياخذ من حسناتك قد ايه؟ والله ولا تكفي كل حسناتك. سبحان الله. طبعا. برغم ان سيدنا سليمان يعلم ان الهدهد موحد وان الهدهد ينطق بذكر الله، هذا امر هو يرمي الناس بكفر. الموضوع خطير، احنا عايزين نشوف. واذا ثبت عكس ما قال الهدهد، لا خلاص بقى يبقى لا يصح ان يكون جنديا عند سليمان. سبحان الله. طبعا ده موظف نمام. ده موظف كذاب. هو انا قرر الموظف كذاب عشان كل ما يشوفني طقطق ليا يقول الله هو ده؟ لا. طب الا يعتبر الهدهد فتانا؟ لا، الهدهد ناصح امين يريد ان يستنقذ الكفار من كفرهم الى حوزه الايمان. يعني يجوز لاحدنا اذا راى شيئا طيبا مثلا ان يلفت اليه. جميل. اذهب بكتابي هذا انت نفسك. الهدهد ما لازم ياتمر الله، ما هو الجن في رقابه. هو صادق فيما يقول. كيف يتأكد سيدنا سليمان من صدق الهدهد او من عدم صدقه؟ لا بوحي الله سبحانه. ونعم بالله. اذهب بكتابي هذا، كتب على طول كتاب خطاب. ما هو ماذا كتب؟ كتاب بإيجاز بسيط. اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. لما ترمي كتاب سيبهم يفكروا شوي، شوف الادب للنبوة. انا عايز اجابة الان، كلمة ورد، انت ناوي ولا نهجم؟ سيبهم مدة. يقول لك ان كان في قوة فتحة يعني كده تدخل منها الشمس، فبلقيس تستيقظ على شروق الشمس فتسجد للشمس. للشمس. لا اله الا الله. فجه الهدهد وهي نايمة ودخل في قوة القوة وسدها بجناحي. هدهد ناصح. ما استيقظت، استيقظت على حين غفلة انها تأخرت، فوجدت الشمس غير ايه، غير داخل عنده. فألقى إليها الكتاب. ما قال له سيدنا سليمان هذا؟ سبحان الله، لا التوفيق من الله عز وجل. قيل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم. يعني الهدهد صار بعيدا وسابهم ايه يتشاور وشاف ايه اللي حضر الاجتماع. ما قال للمرأة التي تملكهم، سلم هذا الكتاب للمرأة التي تملكهم مثلا. ألقيه إليهم، هو أفضل واحدة من فيهم. لما لم يرسل رجلا مثلا كبير الوزراء. لا لا لا لا، كبير القواد. هؤلاء كفار لا يرقوا الى مستوى الهدهد الموحد. استطراد جانبي تسمح لنا. حتى الان ما قال وزير سيدنا سليمان، تابع سيدنا سليمان الذي يشير عليه؟ ما عندوش ده كله. سبحان الله العظيم. كل دول بيشتغل عنده، كل دول وزراء ناصحين وناس صالحين. هو الحاكم العادل الذي له بطانه خير. نعم. كل شعبه حرس له. الله الله. كان إذا لما كيف تركت الناس في اليمن يا أبا عبد الله؟ سيدنا عمر بيسأل واحد من الصحابة الأولى، كيف سرتنا؟ قال تركتهم يدعون الله أن يأخذ من أعمارهم ليطيل في عمرك أمير المؤمنين. ها، يبقى دي محبة ولا كراهية؟ محبة. سبحان الله. قالت يا أيها الملأ، جماعة الملأ. شوف سيدنا سليمان ما عندوش ملأ. وهذا ما سألت. ما عنده ملأ. وزير، موحدين، مستشار. لا لا لا سبحان الله. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. طب كريم ليه؟ عليه شعار الملك. لا. واحد الخدم اللي عنده جن وشياطين، يبقى بالله عليك الكتاب ده شكله ايه؟ سبحان الله. أكيد وصفته بالكرم. لا كريم يعني جميل، فيه يعني عظمه، فيه فخامه. مش اي كتاب عادي. ما انت لما كان يكتب على اشياء محدده. اكيد طبعا. أكيد. بوسائل معينه. لما ذهب باشياء من هذا القبيل. لما يجي لك دعوه من عليه القوم لفرحه. ما شاء الله. نحتفظ بها للذكر. الله اكبر. لما يجي لك من واحد مسكين يرفع لك السماعه، والله بسرعه قبل ما الخط يخلص معنا، احنا عندنا فرح بكره. عزتو كارت. نعم. اني القي الي كتاب كريم. القي الي. مش هتحكي بقى ان الهدهد رمى يسخروا منها امريكا. انت تتكلم عن هدهد؟ ما المش واحد ده صعب. سبحان الله العظيم. انه من سليمان وقع. كانت تعلم سيدنا سليمان وقع وكان تسمع عنه يكتب سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. هذا هو الكتاب كده من سليمان ابن داود الى بلقيس ملكة سبا بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. خلصت كده كلمتين ورد غطاء. كان مكلف ان يدعو الناس الى رسول الى رسول لكل الناس في هذه المنطقة كلما علم ان هناك من يكفر يرسل اليه. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. ايه ده مجلس الشورى حرية صحيح. انا ما اخذ امر الا ايه بمشورتكم. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد. يقول كان عندها 600 الف جندي ما شاء الله يعني جيش كثير. هذا سبحان الله اليمن ايام العزة الحكمة اليمنية اليمن السعيد ما شاء الله السعيد ما شاء الله. وبعدين تجد في اهل اليمن ان يعني حبهم في الله عندهم اخلاص اخلاص عجيب وتمسك بالدين اعجب سبحان الله. هذا على مر الجنة سبحان الله. نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك. لما هذا التراجع والتغادر جدا فانظري ماذا تأمرين. احنا الاول بنوري ان احنا رهن اشارتك يعني نعم. بس انت تأمري بايه ايه اللي تأمري بيه. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. فقال ربنا مصدقا والقرآن يصدق المرأة الكافرة وكذلك يفعلون. هذا كلام الله كذلك يفعلون. هذا كلام الله عز وجل. بالمناسبة اسمها بلقيس ولا هذا يعني التجاوز هذا لم يرد لكن يعني اشتهرت بهذا بلقيس. طيب احنا هكذا قال القرآن ان الملوك ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها طالما انهم الملوك ان لا طالما انه ليس الملك عن طريق طاعة الله والوقوف عن معصية الله. طالما ملكه دنيوي يفتري لكن الملك اللي خاف من الله الله اكبر الله اكبر. عايزة تعمل اختبار. قالت هو لو ملك دنيوي يرضى بهدية. لو نبي يرفض الهدية. واني مرسلة اليهم بهدية. فناظرة بما يرجع المرسل. ها اروح. المهم. راح واخدين سبيك الذهب كبيرة. سيدنا سليمان بلغه جبريل ان هم جايبين له هدية. فامر الجن ان يرص في الطريق او يضع على الطريق اللي احنا بنعمله بالقار والبتاع ممهد يعبدوا الطريق بالذهب والفضة من على جانبه. لا يحتاج للذهب هدية متواضعة زي بالضبط كده. انا جاي لك ايه 2 كيلو عنب وجاي ازورك وادخل عندك اقول لا والله اصل محمد قاعد في البستان بتاعه. اروح الاقيك عندك 20 فدان عنب اروح ارمي العنب اللي معايا صح ولا ايه نفس القضيه. هو جاب وفخور ولففها الامام جميع طويها كده في اوراق مفضضه وجاي منها سبحان الله وسلفت ماشي على ذهب. ليس ماليا كما اتمدونني بمال لا لا ما هو هذا اموال هذا لغه العصر الذهب حتى الان لا لا تقاوم كل الاموال تقايم بايه تقاوم بالذهب تمام. فناظرة فلما جاء سليمان مين اللي جاء الوفد الوفد اللي جاء من عنده قال اتمدون لي بمال معقول ترشوني رشوة فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. وبعدين هدد بك ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. اذا هي الحرب حرب انت ترشيني وانا ادعوك الى الله ودي انا خد الذهب ده واسكت وخلينا نعبد الشمس براحتنا. هكذا فهم سيدنا سليمان الرسالة واضحة نحن على كفرنا وخذ هذه الهدية واسكت عنا نحن اشترينا نصيحتك بالمال تسكت. وكان تشترى نصائح القوم. الله اكبر. ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. هذا تهديد قوة الملك قوة التوحيد عبد الشمس. وبعدين هو استشعر اوحي اليه طبعا انهم هياتوا مسلمين. وبعدين قال يا ايها الملأ عندهم ملأ ايضا عندهم ملأ بس ملأ صالح ملأ صالح. نعم. أيكم الملأ وفقا لمن ملأ؟ يعني؟ يعني الملأ اللي يعمل وفقا للرأس الكبير. الملأ وفقا لمن ملأ. جعله ملأ. تمشي يعني في اللغة؟ شغال. قال يا أمير المؤمنين، ده واحد يقول لسيدنا عمر، كان سيدنا عمر عاشق للغة. قال له ما رأيك في من ضحى بضبي؟ قال عمر تقصد ضحى بضبي؟ قال لا أمير المؤمنين، ضحى بضبي. قال يا رجل قل ضحى بضبي. قال يا أمير المؤمنين إنها لغة. فكانت أعجب فسكت عمر. كمان لغة. لغة ليست لغة. لغة لهجات العرب كثيرة. يقول المجمع اللغوي. لغة. قال يا أيها الملأ وأيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يبقى إذن هو وثق أنه إيه؟ سيأتي. خلاص. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هم جايين مسلمين خلاص، هيعلنوا إسلامهم. أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، من الخدم الله، أنا يأتيك به قبل أن تقوم من مقامك. انا شايف ان قبل ما نقوم انت تشاور لي بالضبط. والله سنقف عند هذا التوافق عند العفريت. لا طيب. عند العفريت عند هذا العفريت نقف. طيب. ونكمل مع فضلاتكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. ونحن نقوم من مقامنا الان ان شاء الله. ربنا يجعله مقام صدق ان شاء الله. ان شاء الله يعني ياتي بعرش بلقيس في المقام الاخر في الحلقه القادمه باذن الله. نكون من اهل الدنيا ان شاء الله. بارك الله فيك. انت الله في عمرك ونافع بك وهذا وبارك فيه ان شاء الله. شكرا لفضلاتكم على هذا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا مثله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوة الصفوة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى يضمنا لقاء جديد نستمع إلى هذا الدعاء من ضيفنا الكريم، علها تكون ساعة إجابة وتستجيب لنا السماء من الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرت. آمين. ولا مريضا إلا شفيت. آمين. ولا عسيرا إلا يسرت. آمين. ولا كربا إلا أذهبت. آمين. ولا هما إلا فرجت. آمين. ولا دينا إلا قضيت. آمين. ولا ضالا إلا هديت. آمين. ولا مظلوما إلا نصرت. آمين. ولا ميتا إلا وقد رحمت. آمين. اللهم فك كرب المكروبين. آمين. سد دين المدينين. آمين. اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين. اللهم انصر المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين. آمين. احقن دماء المسلمين في العراق. آمين. واطرد عنهم كل مكروه وسوء يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع. آمين. ومن قلب لا يخشع. ومن آمين. دعاء لا يسمع. آمين. ومن بطن لا تشبع. ومن نفس لا تقنع. آمين. ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. نسألك قبل الموت توبة وهداية. آمين. ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. هي آمين. لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وأصلح يا ربي أحوالنا واغفر لنا وارحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في فضلاتكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وحتى يضمنا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما